العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم 20 من الشهر الرابع من عام 1436، وكنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ونكمل إن شاء الله التعليق على ما يذكره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى حول هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله جل وعز خليفة، والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى ذكره: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، يعني بذلك أنه أبدلكم في الأرض منهم فجعلكم خلفاء بعدهم. ومن ذلك قيل السلطان الأعظم خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله فقام. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا. يقال منه خلف الخليفة يخلف خلافة وخليفة. وكان ابن إسحاق يقول بما حدثنا به ابن حميد وساق بسنده عن ابن إسحاق: إني جاعل في الأرض خليفة، يقول: ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها، ليس خلقا منكم. وليس الذي قال ابن إسحاق في معنى الخليقة بتأويلها، وليس الذي قال ابن إسحاق في معنى الخليفة بتأويلها، وإن كان الله تعالى ذكره إنما أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة يسكنها، ولكن معناها ما وصفت قبل. فإن قال لنا قائل: فما الذي كان في الأرض قبل بني آدم لها عامرا فكان بنو آدم منه بدلا وفيها منه خلفا؟ قيل: قد اختلف أهل التأويل في ذلك، فحدثنا أبو كريب وساق بسنده عن ابن عباس قال: أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. ثم خلق الله آدم فأسكنه إياها، فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. فعلى هذا القول إني جاعل في الأرض خليفة من الجن يخلفونهم فيها فيسكنونها ويعمرونها. حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس في قوله إني جاعل في الأرض خليفة الآية، قال: إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة. قال: فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء وكان الفساد في الأرض. وقال آخرون في تأويل قوله إني جاعل في الأرض خليفة أي خلفاء يخلف بعضهم بعضا، وهم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم، ويخلف كل قرن منهم القرن الذي سلف قبله. وهذا قول حكي عن الحسن البصري، ونظير له ما حدثنا به وساق بسنده عن ابن سابط في قوله إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: يعنون به بني آدم. حدثني يونس وساق بسنده عن ابن زيد قال الله للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة، وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة، والأرض ليس فيها خلق. وهذا القول يحتمل ما حكي عن الحسن، ويحتمل أن يكون أراد ابن زيد أن الله تعالى ذكره أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة له يحكم فيها بين خلقه بحكمه، نظير ما حدثني به وساق بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل ثناؤه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ربنا وما تكون هذه الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. عندك وما تكون هذه ولا وما يكون ذلك؟ وما يكون ليست واضحة. وما يكون ذلك الخليفة؟ قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فكان تأويل الآية على هذه الرواية التي ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي، وذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه، وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه ومن غير آدم ومن قام مقامه في عباد الله، لأنهما أخبرا أن الله تعالى ذكره قال لملائكته إذ سألوه ما ذاك الخليفة؟ إنه خليفة تكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا، فأضاف الإفساد وسفك الدماء بغير حقها إلى ذرية خليفته دونه وأخرج منه خليفته. وهذا التأويل وإن كان مخالفا في معنى الخليفة ما حكي عن الحسن من وجه فموافق له من وجه، فأما موافقته إياه فصرف متأوليه إضافة الإفساد في الأرض وسفك الدماء فيها إلى غير الخليفة، وأما مخالفته إياه فإضافتهم الخلافة إلى آدم بمعنى استخلاف الله إياه فيها، وإضافة الحسن الخلافة إلى ولده بمعنى خلافة بعضهم بعضا وقيام قرن منهم مقام قرن قبلهم، وإضافة الإفساد في الأرض وسفك الدماء إلى الخليفة. والذي دعا المتأولين قوله إني جاعل في الأرض خليفة التأويل الذي ذكر عن الحسن إلى ما قالوا في ذلك أنهم قالوا إن الملائكة إنما قالت لربها إذ قال لهم ربهم إني جاعل في الأرض خليفة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إخبارا منها بذلك عن الخليفة الذي أخبر الله جل ذكره أنه جاعله في الأرض لا عن غيره، لأن المحاورة بين الملائكة وبين ربها عنه جرت. قالوا فإذ كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره قد برأ آدم من الإفساد في الأرض وسفك الدماء وطهره من ذلك، علم أن الذي عني به غيره من ذريته، فثبت أن الخليفة الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء هو غير آدم، وأنهم ولده الذين فعلوا ذلك، وأن معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا عندهم لما وصفنا. وأغفل قائل هذه المقالة ومتأول الآية هذا التأويل سبيل التأويل، وذلك أن الملائكة إذ قال لها ربها إني جاعل في الأرض خليفة لم تضف الإفساد وسفك الدماء في جوابها ربها إلى خليفته في أرضه، بل قالت قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، وغير منكر أن يكون ربها أعلمها أنه يكون لخليفته ذلك ذرية يكون منهم الإفساد وسفك الدماء، فقالت يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما قال ابن مسعود وابن عباس ومن حكينا ذلك عنه من أهل التأويل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون أورد الإمام رحمه الله تعالى في بداية الحديث يعني معنى الخليفة، ومعنى الخليفة كما ذكر رحمه الله تعالى أنه من الفعيلة من خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، يعني هذا هو معنى الخلافة، لما نقول فلان خليفة فلان بمعنى أنه قام مقامه، مثل ما نقول مثلا الخليفة فلان الخليفة فلان في الخلافات التي تقع وهي لا تزال إلى اليوم. فهذا هو المعنى اللغوي وهو الذي ورد في القرآن في مثل القول ثم جعلناكم خلائف في الأرض، فنسب لهم خلافة بعضهم بعضا، يعني يذهب قوم ثم يخلفهم قوم آخرون كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. وذكر أيضا من باب الفوائد اللغوية أنه قال يقال منه خلف الخليفة يخلف خلافة وخليفة. الخليفة قلما تستعمل، يعني بل هي نادرة في الاستعمال، وأغلب الاستعمال هي الخلافة. ابتدأ برأي لابن إسحاق وهو أنه قال، أي ابن إسحاق في معنى إني جاعل في الأرض خليفة، قال يقول ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها ليس خلقا منكم. الإمام رحمه الله تعالى اعترض على رأي ابن إسحاق، وطريقة الإمام في الاعتراض يعني واضحة من جهتين. الجهة الأولى أسلوب صياغة حكاية قول ابن إسحاق، يعني كيف حكى قول ابن إسحاق. لاحظوا أنه قال بعد ما قرر معنى خليفة قال وكان ابن إسحاق يقول، وهذه العبارة وكان فلان يقول سبق أن ذكرت لكم أنها قد تأتي لأجل تضعيف القول، وغالبا ما تأتي هذه العبارة الدالة على تضعيف القول غالبا ما تأتي بعد تقرير المعنى، يعني إذا قرر المعنى استقر المعنى وذكر ما في الآية من معنى يقول وكان فلان يقول، في الغالب أن هذا أسلوب تضعيف. هذا الأسلوب أحيانا الإمام يعقب عليه بما يدل على ضعفه وأحيانا لا يعقب، وهنا عقب عليه ولهذا قال وليس الذي قال ابن إسحاق في معنى الخليفة بتأويلها، وإن كان الله تعالى ذكره إنما أخبر ملائكة وأنه جاعل في الأرض خليفة يسكنها، ولكن معناه ما وصفت قبله. يعني كأنه الآن ابن إسحاق قال ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها ليس خلقا منكم، يعني كأنه يقول إني جاعل في الأرض خليفة لكن هذا الخليفة ليس منكم، فيعترض عليه الإمام أن هذا الكلام فيه نظر لأنه لم يرد أو ليس في الآية ما يشعر بأن المسألة هل الملائكة يخلفون أو يخلفون، ليس هذا الكلام. الكلام أن الله سبحانه وتعالى يخبر إخبارا ابتدائيا أنه سيجعل في الأرض خليفة. ثم ذكر بعد ذلك مسألة ترد على الذهن وهي مادة الخلافة كما لاحظنا أنه يخلف بعضهم بعضا، فهل عمرت الأرض قبل بني آدم؟ هذا سؤال. وذكر هو أن أحد الأقوال وهو القول الأول أنه كان بنو آدم خلف لأقوام، من هم هؤلاء الأقوام؟ الجن. وأورد هذه الرواية كما تلاحظون عن الضحاك عن ابن عباس، وذكر فيها أن الجن سكنوا الأرض وسفكوا الدماء وأن الله سبحانه وتعالى بعث لهم إبليس في جند من الملائكة فقتلهم إبليس. طيب الجن أو الأصناف العاقلة ثلاث اللي هي الملائكة كما أخبر الله سلم أنها خلقت من ماذا؟ من نور، والجن خلقت من نار، يعني من مارج النار نفسه، من مارج من نار، وآدم خلق من الطين. هذه إذن أصناف الخلق العاقلة الثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من أين خلقت كما ورد أيضا في القرآن ذكر لخلق إبليس ولخلق أو خلق الجن وخلق آدم عليه الصلاة والسلام. الآن إذا كان إبليس من الجن كما ورد أيضا في نص القرآن كان من الجن ففزق عن أمر ربه، فما علاقة الجن بإبليس؟ طبعا المشهور أن إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر، إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر، وأن إبليس رفع إلى السماء، يعني صار في ماذا؟ في مصاف أو مع الملائكة، وبقيت ذريته في الأرض. الرواية تدل على أن هذه الذرية إيش؟ أفسدت، فأنزل إليهم أبوهم مع ملائكة. طيب، لما أنزل الله إبليس ومعه الملائكة حصل ما ذكروا، أنهم يعني قتلوا من قتلوا وألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. ثم خلق الله آدم وجعله خليفة لهؤلاء، يعني خليفة لهؤلاء الجن الذين أفسدوا. بناء على هذا كما يقول الإمام، فعلى هذا القول يكون قوله إني جاعل في الأرض خليفة، أي خليفة من الجن يخلفونهم فيها فيسكنونها ويعمرونها. يعني إذن الآن كأن المعنى أن الجن سكنوا الأرض قبل، ثم حصل منهم ما حصل، فأنزل الله سبحانه وتعالى إبليس ومعه الملائكة وفرقوا هؤلاء الجن وجعلوهم شذر مذر. ثم خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وجعله هو وذريته يخلفون الجن في عمارة الأرض وعبادة الله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا نلاحظ أن الجن تبع للإنس، بمعنى أنه لا يوجد نبوات في الجن، وإنما الأصل في النبوات هي في من؟ في الإنس. قالوا إنا سمعنا كتابا أوحي من بعد موسى، فإذا هم ذكروا موسى لأنه صاحب الشريعة، فيدل على أنهم تبع للإنس في هذا. فإذا النبوات في الإنس والجن ماذا؟ تبع. وهذا يشعر بماذا؟ بأن الخلافة لمن؟ للإنس، بناء على هذه الرواية، يعني بأن الخلافة للإنس وأن الجن إنما هم تبع. فمؤمنهم إنما يؤمنوا بنبي ذلك الزمان. ولذا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، كل هذا يدل على أنهم تبع. هذا القول الآن هو القول الأول، وبناء عليه أيضا يخالف ما ذهب إليه ابن إسحاق. وذكر رواية أخرى عن الربيع بن أنس، وهي أيضا مثل رواية ابن عباس، يعني الفحوى أو المعنى فيهما واحد. ولذا قال فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء وكان الفساد في الأرض. هذا القول الأول. الآن القول الثاني، جعل خليفة بمعنى خلفاء يخلف بعضهم بعضا. إني جاعل في الأرض خليفة كما قال، هم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم، ويخلف كل قرن منهم القرن الذي سلفه قبله. وهذا قول حكي عن الحسن البصري، ولكنه لم يرد إسناده على غير عادته، يعني لم يرد إسناده على غير عادته. طيب، الآن هذا القول فيه أيضا نظير له عن ابن سابق قال يعنون به بني آدم. يعني إذن الآن لاحظوا، القول الأول يجعل آدم وذريته خلفاء لقوم، القول الثاني يجعل الخطاب موجه لبني آدم دون أبيهم، الخطاب يكون موجها لبني آدم دون أبيهم. يعني إني جاعل في الأرض خليفة، أي أناس يخلفون آدم بعده، وهؤلاء الخلفاء لآدم، يعني الخليفة الذي يخلفون آدم، سيقع منهم ما يقع مما ذكرته الملائكة. فإذا آدم عليه الصلاة والسلام مبرأ من نقص الخلافة هذه. يعني إذا ليس الخطاب موجها له على القول الثاني. الرواية عن ابن زيد قال الله للملائكة نريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة، قال وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة والأرض ليس فيها خلق. طبعا هذا فيه نظر، لأن كما قلنا إبليس كان إيش؟ كان موجودا. قال هذا القول يحتمل ما حكي عن الحسن، واحتمل أن يكون أراد ابن زيد أن الله تعالى ذكره أخبر ملائكة أنه جعل في الأرض خليفة له، يعني خليفة لمن؟ لله، يحكم فيها بين خلقه بحكمه. ثم أورد رواية تدل على هذا المعنى، يعني أني جاعل في الأرض خليفة أي يخلفني في حكم الأرض، يعني يخلفني في حكم الأرض معناه أنه يقيم حكم الله وشرعه في الأرض. ثم أورد الرواية بإسناد السدي المشهور اللي هو عن أبي مالك وعن أبي صالح عن العباس وعن مرة عن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني هذه الرواية تقول ربنا وما يكون ذلك الخليفة، يعني قاتل الملائكة، قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا، يعني اخبرهم ماذا سيحصل من هذه الذرية، يعني إذن الآن فيه عندهم خبر ماذا سيحصل. قال فكان تأويل الآية على هذه الرواية التي ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي. الخليفة الآن هو آدم عليه الصلاة والسلام، ومن قام مقامه في طاعة الله. لاحظوا الآن التقييد، شوف إني جاعل في الأرض خليفة، والآن عندنا الإشكال، يعني ما هو إشكال هذه الرواية؟ إشكال هذه الرواية أن خلافة الإنسان العامة للأرض فيها خلافة إيش؟ صالحة، وفيها خلافة غير صالحة، بل فيها خلافة كفر ولا لا؟ يعني الذين عمروا الأرض وصاروا خلفاء في الأرض ليسوا كلهم على ملة الإسلام، وأقصد الإسلام العام اللي هو إسلام الأنبياء كلهم. ولهذا قيد هنا إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في إقامة حكمي فيها. فما الذي يدخل في معنى الخليفة هنا؟ يدخل فيها آدم عليه الصلاة والسلام ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. طيب الصنف الثاني قال وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلائفه أو من غير خلفائه. يعني إذا الآن لما قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلفني في إقامة حكمي في الأرض، فهذا معنى صحيح ومحتمل، وإن كان طبعا بعض المتأخرين اعترض عليه أنه كيف يكون الله خليفة، لكن هذا المعنى كما تلاحظون معنى متقدم، ويعني ذكره السلف وأشاروا إليه وليس فيه إشكالات الإشكالات يذكرها بعض المعاصرين، لأن المعنى المذكور هنا معنى صحيح، بمعنى أن الذي يقيم شرع الله هو يكون كأنه إيش؟ خلف الله في الحكم. وليس المراد يعني مثل ما يفهم بعض الناس يقول كيف يكون خليفة لله ثم يأتي بموازنات، هذا غير مراد اللي في ذهن بعض الناس، ليس هو المراد عند هؤلاء ولا مر على ذهنهم، وإنما المراد بالخلافة هي إقامة حكم الله في الأرض، إقامة حكم الله في الأرض. ثم قال ومن غير آدم ومن قام مقامه في عباده، لأنهما أخبرا أن الله تعالى ذكره اللي هم طبعا ابن مسعود ومن عباس تعالى ذكره، قال لملائكته سألوه ماذا كالخليفة، قال إنه خليفة تكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون، يعني أنا أجعل خليفة، لكن هذا الخليفة ليس الإشكال فيه، المشكلة ستكون أين؟ في ذرية الذين يفسدون ويتحاسدون. قال فأضاف الإفساد وسفك الدماء بغير حقها إلى ذرية خليفته دونه وأخرج منه خليفته، يعني إذن خليفته ومن يسير على سيره هم المقصودون بقوله إني جاعل في الأرض خليفة. هنا الآن أيضا نلحظ ملحظ، وهي أن الله سبحانه لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، إذن كل من قام بالعدل في الحكم فإنه يصح أن يطلق عليه أنه خليفة، يعني له شرف الخلافة، يعني له شرف الخلافة بناء على هذه الرواية وهذا التحليل الذي ذكره ابن جرير الطبري. قد يقول قائل كيف يكون هذا، يعني أناس يطلق عليهم أنهم خلفاء وأناس فيهم صفة الخلافة اللغوية لكن ليسوا خلفاء، نقول نعم، يعني هنا الآن كان المراد الخلافة الشرعية، وتقسيم الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، يعني تقسيم الإنسان عند الله سبحانه وتعالى في الأرض في غير هذا الأمر أيضا. قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة إيش؟ ما معنى الآية؟ يعني هذه النعم هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذا الأصل. لكن هل هي لهم خالصة؟ الجواب لا. من يشاركهم؟ الكفار. فإذا مشاركة الكفار للمؤمنين في نعم الدنيا هذه المشاركة مشاركة إيش؟ مغالبة. وإلا الأصل أن الله سبحانه وتعالى يعني الأصل العام الله سبحانه وتعالى وهب هذه النعم لأجل أن يشكرها الناس وأن يعبدوه، فمن شكره وعبده فقد حقق عبودية هذه النعمة تحقيقا تاما. لكن من أخذ هذه النعمة وكفره هذا دخل في كفران النعمة أو قد يصل إلى الكفر الأعلى كما تعلمون. لكن لما جاء يوم القيامة ماذا قال عنها؟ قال خالصة إيش يوم القيامة. إذن النعم هذه لا يشارك المؤمنين فيها الكفار يوم القيامة، لكن في الدنيا يشاركونهم، يعني في الدنيا يشاركونهم. ومع ذلك أيضا من رحمة الله أنه لم يمنع الكافر أن يطعم الدنيا لأجل كفره، لأن الدنيا كما تعلمون لا تزن عند الله جناح بعوضة. طيب، إذن الآن هذا التأويل كما ذكر وإن كان مخالفا في معنى الخليفة ما حكي عن الحسن من وجه فموافق له من وجه. هذه الآن التوجيهات، وهذا علم التوجيه كما سبق أن نبهت عليه، أو قل فن التوجيه إذا ما أردت أن تجعله علما، يعني فن جليل جدا جدا، ولا يتقنه إلا مثل الإمام الجليل الطبري الذي يكون استوعب مجموعة من العلوم، يعني سواء القرآن وما فيه من علوم السياقات اللغة الدربة على أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. يعني معرفة هذه هي تجعل عندك بصر في توجيه هذه الأقوال وموائمة بعضها لبعض، وما الذي يذهب يعني لهذا القول وما الذي يذهب للقول الثاني، وهل هذا القول من هذا الباب أو ليس من هذا الباب. كما تلاحظون الإمام يربط هذه الأقوال بعض ببعض وبين نقاط الالتقاء والاختلاف فيها. وذكر رحمه الله تعالى هنا الموافقة والمخالفة. طب أما الموافقة، قال موافقة صرف متأوليه إضافة الإفساد في الأرض وسفك الدماء فيها إلى غير الخليفة، يعني اتفقوا أن الذي يسفك الدماء غير الخليفة. وأما المخالفة قال فإضافتهم الخلافة إلى آدم بمعنى استخلاف الله إياه فيها، وإضافة الحسن الخلافة إلى ولده. يعني الآن رواية ابن مسعود والسدي جعلوا الخلافة منصبة على من؟ على آدم. والحسن جعلها منصبة على بني آدم، إني جعلوا في الأرض خليفة أي بنو آدم. فإذا آدم يخرج عن الخطاب على رأي الحسن ويدخل في الخطاب على رأي ابن عباس وابن مسعود، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني كأنه يقول إني جاعل في الأرض آدم ومن سار على نهجي، هذا رأي من؟ ابن عباس وابن مسعود. إني جاعل في الأرض بنو آدم، هذا على رأي الحسن، هذا موطن إيش؟ الافتراق، هذا موطن الافتراق. لكن الكل متفق على أن الإفساد يقع من آدم، يعني الكل متفق على أن الإفساد يقع من من؟ من آدم. واضح؟ وراكم كذا يقولوا لا، طيب أنا أبغى أشوف ماشيين معي ولا من بني آدم. يعني الكل متفق على أن الإفساد يقع من بني آدم، إذن هذا مجال الافتراق والاتفاق في هذين القولين. أيضا ذهب إلى أيضا توجيه آخر، ما الذي دعا المتأولين قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، التأويل الذي ذكر عن الحسن، إلى ما قالوه في ذلك أنهم قالوا إن الملائكة إنما قالت لربها إذ قال لهم ربهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إخبارا منها بذلك عن الخليفة الذي أخبر الله جل ذكره أنه جاعله في الأرض لا عن غيره، لأن المحاورة بين الملائكة وبين ربها عنه جرت. قالوا فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله تعالى ذكره قد برأ آدم من الإفساد في الأرض وسفك الدماء وطهره من ذلك، علم أن الذي عني به غيره من ذريته. طيب ثم قال فثبت أن الخليفة الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء هو غير آدم، وأنهم ولده الذين فعلوا ذلك، وأن معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا عندهم. هذا طبعا كلام من؟ هذا لتأويل الحسن، قال لما وصفنا، لكن اعترض عليه قوله اعترض عليهم فقال وأغفل قائل هذه المقالة ومتأول الآية، هذا التأويل سبيل التأويل، وذلك أن الملائكة إذ قال لها ربها أني جاعل في الأرض خليفة لم تضف الإفساد وسفك الدماء في جوابها ربها إلى خليفته في أرضه، بل قالت قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، قال وغير منكر أن يكون ربها أعلمها أن يكون لخليفته ذلك ذرية يكون منها الإفساد وسفك الدماء، فقالت يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كما قال ابن مسعود ومن حكينا ذلك عنه من أهل التأويل. يعني الآن كأنه يرد على رأي الحسن. طيب إذا تأملتم الآن هذه الأقوال، عندنا الآن أن المراد بالخليفة أن جعل في الأرض خليفة أي بنو آدم يخلف بعضهم بعضا ويقع منهم إيش الإفساد، أو إني جاعل في الأرض خليفة أي آدم ولكن الإفساد يقع من من؟ من ذريته. هذا الآن بناء على أن الخليفة يعني آدم وذريته لا على وجود أناس قبلهم، لا على وجود أناس قبلهم. طيب إذا كان الآن على هذا المعنى فيقع سؤال ونبه إليه الإمام الطبري، الملائكة لو تأملتم الآن المناظرة أو المحاورة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن يعني والحال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني كانهم يقولون أنت يعني ما الحاجة إلى إيجاد خلق يقع منه هذا، وأنت يا ربنا العظيم لك مثلنا ممن يسبحك ويقدسك، يعني كأنهم استثقلوا أن يوجد في الأرض من لا يعبد الله ويقع منه الإفساد، وأنتم تعلمون أنهم جبلوا على ماذا؟ على الطاعة والعبادة. طيب السؤال اللي يرد واللي قدكم أشار إليه الإمام، أنه قد يقول قائل لو افترضنا فرضا أن الملائكة أنه لم يسكن الأرض قبل آدم عليه الصلاة والسلام وذريته أحد، وأن أول ساكن للأرض هو آدم عليه الصلاة والسلام ثم ذريته بعده، من أين عرفت الملائكة ذلك التفصيل في بنية هذا المخلوق الجديد؟ أما الإفساد في الأرض فقد يدرك بالعقل، يعني الإفساد في الأرض قد يدرك إيش بالعقل، يعني قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها مدام خلفاء الخلافة قد يدرك بالعقل أنها قد تورث إيش النزاع، قد يتنازعون على الخلافة فيقع إفساد، فإذا وقوع الفساد احتمال أن يدرك بالعقل، لكن كيف عرفوا أن هذا المخلوق له دم وأن هذا الدم إيش يسفك؟ شوف سفك، يعني شوف تجعلوا مولا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مما يدل على أن هذا السفك يقع جيلا بعد جيل، وكما تلاحظون اليوم والعياذ بالله كثرت سفك إيش الدماء، وقال الله وقى المسلمين شر ذلك. يعني إذن هذا السؤال يرد في الذهن، فكيف نعالجه؟ معالجة موجودة في الرواية عندنا، إن نحن أخذنا بالرواية الأولى التي أوردها عن الضحاك عن ابن عباس فهي واضحة، لأنه وجد الجن وكان فيه إيش سفك إيش دماء، فإذا قاسوا الغائب على الشاهد ولا لا، يعني أمر مشاهد عندهم من فعل الملائكة من فعل الجن قاسوا عليه في حق آدم عليه الصلاة والسلام وذريته، هذا واضح ولا يحتاج إلى ماذا إلى تأول ولا آخر. لكن إذا قلنا لا الرواية الأخرى أو إذا قلنا أنه لم يسكن الأرض أحد قبل بني آدم، فمن أين جاءهم أن هذا المخلوق فيه دم وأن هذا الدم سيسفك؟ هو أجاب كما تلاحظون رحمه الله تعالى، قال لأنه قال وغير منكر، يعني جائز أن يكون ربها قد أعلمها أن يكون لخليفته ذلك ذرية يكون منه الإفساد. يعني إذن الآن إما أن يكون عندهم وحي، وإما أن يكون عندهم مشاهدة إيش سابقة، يعني إما أن يكون عندهم وحي وإما أن يكون عندهم مشاهدة سابقة، لأن سفك الدماء لا يمكن أن يدرك بماذا؟ بالعقل. يعني سفك الدماء لا يمكن أن يدرك بالعقل. ولهذا الإمام رحمه الله تعالى كما تلاحظون يقول أن الله أخبره أن يكون منهم الإفساد وسفك الدماء، يعني قال لهم أنا سأخلق كذا كذا كذا وسيكون كذا وكذا وكذا، أخبرهم إخبار الملائكة. فالملائكة في المحاورة ذكرت هذا الشيء. ليس عندنا طريق الآن في إثبات أحد الأمرين، هل نستطيع أن نجزم أن الأرض لم يسكنها أحد قبل بني آدم؟ هل نستطيع أن نجزم؟ هل عندنا دليل من كتاب ربنا أو من سنة نبينا أو من إجماع من سلفنا على أن الأرض لم يسكنها أحد قبل بني آدم؟ لا يوجد. لو وجد لصار النص إليه أو لصار القول إليه بلا إشكال، يعني يتجه القول إليه بلا إشكال. بل الذي وجد ما هو؟ بل الذي وجد عكس ذلك، وهو أننا وجدنا في أقاويل السلف ما يشير إلى سكن قوم قبل إيش؟ آدم. يعني ما يشير إلى سكن قوم قبل آدم. طبعا ليس فقط رواية الضحاك، هناك رواية أخرى، لكن لاحظوا الآن لما ذكر الإمام رواية الضحاك عن ابن عباس، وطبعا باتفاق الضحاك رواية الضحاك عن ابن عباس إيش؟ مقطعة. ثم ذكر رواية الربيع، يعني قول الربيع، يعني هنا قول الربيع بن أنس، ربيع بن أنس في سنة 135 تقريبا. فالربيع بن أنس ذكر نفس الفكرة ونفس القصة التي أشارت إليه رواية الضحاك عن ابن عباس. والطبري إذا تأملتم عرضه لذلك لم يعترض على هذه الرواية، بل ساقها مساقا ليس مساق المعترض، ولذا قال فإن قال لنا قائل فما الذي كان في الأرض قبل بني آدم لها عامرا فكانوا بنو آدم منه بدلا وفيها منه خلفا، قال قد اختلف أهل التأويل. ثم ذكر القول الأول على أنهم خلفوا الجن، ثم القول الثاني على أنهم يخلفون بعضهم بعضا، يعني يخلف بعضهم بعضا. طيب ما هو الأسلوب في التعامل مع هذه الرواية؟ ستجد أن من يعترض على ما يرد عن السلف من مثل هذه الأمور يسميها مثلا الدخيل في التفسير، أو أنها مرويات ضعيفة إلى آخره. لكن السبيل الذي نراه الآن من ابن جرير الطبري، وهو قد اعترض على رواية ابن إسحاق أو على رأي ابن إسحاق، واعترض على رأي الحسن البصري، وواضح جدا عنده ماذا؟ الاعتراض والتعليل في هذا الاعتراض. ما اعترض على هذه الرواية، بل ذكرها وتركها لأنها محتملة. يعني هل نستطيع أن ننفيها نفيا جازما قاطعا؟ ما نستطيع. دعوى نفيها، يعني شوف يمكن نقول لك لكي لا نكون مبالغين، جل دعاوى نفي مثل هذا الخبر، جل دعاوى مثل هذا الخبر هي دعاوى عقلية لا تتسق أو تتناسق مع تعامل الصحابة والتابعين واتباعهم أنفسهم. النفس أسلوب ومنهج الصحابة والتابعين واتباعهم في التعامل مع هذه المرويات ليس هو نفس التعامل الذين يعترضون عليها. بمعنى أنا نقول للمعترض يعني ما هو دليلك على الاعتراض عليها؟ هل عندك آية محكمة منطوقها ينافي ما في الروايات فغفل عنها هؤلاء؟ الجواب لا. هل عندك سنة نبوية محكمة أيضا؟ الجواب لا، يعني هذا مما سكت عنه. طيب هل عندك إجماع؟ أيضا لا. أما العقل فهنا ستختلف إيش العقول، لأن العقل لا يمنع وجود قوم قبل آدم وذريته في الأرض، وأنه حصل منهم إفساد وحصل منهم سفك دماء وصار ما صار. والذي جعلني أقول هذا أن عندي سلف في هذا، في روايات موجودة، يعني في روايات موجودة وليس فيها أي إشكال من جهة ماذا؟ من جهة العقل. يعني عدم احتمال عقل فلان وفلان وفلان وفلان لا يعني أن هذه الرواية إيش باطلة أو أن هذه القصة باطلة على إطلاقها، يعني لكن نقول بأنها إيش محتملة، بمعنى أن نقول كون الجن كانوا في الأرض قبل بني آدم أنه أمر محتمل تماما، وكون إبليس كان من الجن وكان معهم في الأرض ولأنه كان من أعبدهم رفعه الله منزلة محتمل، لأن هذه كلها أمور غيبية والعقل لا يمنعها. يعني هل يمنع العقل أن يرفع الله سبحانه وتعالى واحدا من خلقه إلى السماء مع الملائكة؟ ما يحتمل. ثم إن إبليس لما صار مع الملائكة صارت الأوامر التي تأتي للملائكة تلحقه، يعني صارت الأوامر التي تأتي للملائكة إيش تلحقه، بدلالة أنه هو أيضا فهم هذا. لما قال الله سبحانه وتعالى ستأتينا في الآيات وسننبه عليه إن شاء الله لما وقلنا الملائكة تسجد آدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب الآن هل إبليس احتج على ربه أني لست من الملائكة وأنت قلت الملائكة اسجدوا؟ الجواب لا. فعدم احتجاج إبليس بعدم دخوله في الأمر دليل على أنه فهم أن الأمر موجه إليه أيضا، وإنما يخاطب كما تعلمون من يخاطب؟ الأعم، يعني يخاطب من الأعم؟ هو فرد في وسط مجموعة من هؤلاء الخلق، يعني الملائكة كلهم وإبليس لوحده. فليس يمتنع، ليس يمتنع أن يكون هذا قد حصل، أنه كان في الأرض ثم رفع إلى ماذا؟ إلى السماء. كما أنه أيضا ليس يمتنع أن يكون أصلا خلق كما خلقت الملائكة وكما خلق آدم في السماء، أيضا ليس يمتنع. لكن ليس عندنا من الله برهان ولا من نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا عندنا إجماع قائم على هذا ولا على ذاك، فصار الأمر إيش محتملا، ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من هذا، ولا يحتمل الأمر تشنيعا، يعني ما يحتمل الأمر تشنيعا. أنا سأتكلم الآن عن فكرة بعض الناس اللي صدرت اليوم أنه بنو آدم غير البشر، هذا ليس هذا المقصود. المقصود الجن وبنو آدم، هل سكنت الجن الأرض قبل بني آدم؟ لا نستطيع أن نجزم، كما لا نستطيع أن ننفي، لا نستطيع أن نجزم كما لا نستطيع أن ننفي. هذا هو الأسلوب الصحيح والأمثل في التعامل مع مثل هذه الأحداث. لماذا نقول هذا؟ لأن واردة عن الذين هم مرجعنا في هذا العلم، وهم أصحاب العقول التي نذعن لها، إن هذه العقول عقول الصحابة والتابعين واتباع التابعين التي نذعن لها، هذه العقول مرت عليها هذه الأقوال ومشت عندهم، ليس فيها عندهم إشكال. لا أتكلم عن رواية فرد، وسبق أن كررت هذا الأمر وأعيد مرة أخرى، أنه إذا وردت الرواية، إذا وردت الرواية عن واحد وفيها ما يستغرب، يعني معارضتها أهون من أن ترد الرواية عن أكثر من واحد ثم تتناقل في كتب علمائنا وكتب المحررين والمحققين أصحاب الرواية والنقد ولا يعترضون عليها، ثم نأتي نحن ونعترض عليها باعتراضات ندعي أن عقل. لا، كان أولى بهذا العقل هؤلاء القوم بدءا من الصحابة إلى من جاء بعدهم من محرري علماء أهل السنة. يعني تمر الرواية على فلان وفلان وفلان وفلان، ما فيها إشكال عندهم، لماذا لم يتكلموا عنها؟ كلهم يطبقون على روايته ويسكتون، يعني لماذا؟ لأن الأمر عندهم محتمل وجائز وليس فيه إشكال من جهة الاعتقاد ولا غيره. هذا طبعا باختصار ما يتعلق بهذه الآية وهي معنى الخلافة. طبعا يبقى فقط اللي ذكرت لكم قبل قليل في أن بعضهم اختلف، يعني اعترض على الكون أنه يطلق على الإنسان أنه خليفة الله في الأرض، كما قلت لكم أيضا نفس القضية، عبارة ابن مسعود وابن عباس الرواية ذكرها الطبري وتذكرون سابقا اعترض عليها، قال وإن كنت في إسناده مرتابا، إلا أنه هنا ماذا اعتمد عليها، يعني اعتمد على المعنى، وهذه أحد المواطن التي اعتمد فيها الطبري على المعنى الوارد في هذه الرواية، اعتمد الطبري على المعنى الوارد في هذه الرواية، والطبري لم يستشكل هذا المعنى، يعني لم يستشكل هذا المعنى، لأن المراد بالخلافة هو أن يقيم حكم الله في الأرض، فإذا قام حكم الله في الأرض فهذا معنى الخلافة، ولا نحتاج إلى أكثر من هذا في التصورات، يعني تصور الله سبحانه وتعالى شيء والإنسان شيء، كيف يخلف المخلوق الخالق، كل هذه الأسئلة في نظري أنها لا يحتاج إليها في هذا المقام، لأن الأمر فيها واضح، وأن الخلافة المراد بها هي إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض هي معنى الخلافة، وهذا نفس النص عليه الإمام لما قال فكان تأويل الآية على هذه الرواية ذكرناها عن ابن مسعود بن عباس إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي، يعني يخلفني في الحكم بين خلقي، ليس فيها أي إشكال. إذا لم يخلف، إذا من سيخلف الله في الحكم بين الخلق؟ ملك أم ماذا؟ إذن هذا هو معناه، وهذا المعنى ليس فيه إشكال إطلاقا، وأرجو أن تكون الآية أو لفظة الخليفة والخلافة هنا قد اتضحت. يعني بقي فقط تنبيه ذكره ابن عطية، طبعا هو في مادة لغوية لكنه صالح لنا هنا، إني جاعل في الأرض خليفة، طبعا الهاء في خليفة للمبالغة، لكن خليفة على وزن فعيل أو فعيلة، وفعيل أو فعيلة هذه إما أن يكون بمعنى فاعل، يعني فعيل هذه ما تكون بمعنى فاعل أو بمعنى إيش مفعول، يعني إما تكون بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم مفعول. إني جاعل في الأرض خليفة يعني تحتمل خالف، يعني خالفة أو مخلوفة، يعني تحتمل خالفة أو مخلوفة، وأنت تركب الأقوال بناء على هذين الاحتمالين، يعني إني جاعل في الأرض خالفة يخلفني في الحكم، على قول طبعا على الرواية اللي ورد عن ابن عباس ومسعود وذكرها الإمام الطبري، يعني خالفة يخلف الله في الحكم كما قال في الحكم بين خلقي، أو خليفة مخلوفة يعني آدم يخلفه من بنوه وبنوه يخلف بعضهم إيش بعضا وبنوه يخلف بعضهم بعضا، فهي لا تخرج عن أحد هذين المعنيين اللغويين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القول في تأويل قوله جل ثناؤه خبرا عن ملائكته، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إن قال لنا قائل وكيف قالت الملائكة لربها إذا أخبرها أنه جاعل في الأرض خليفة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ولم يكن آدم بعد مخلوقا ولا ذريته فيعلم ما يفعلون عيانا، أعلمت الغيب فقالت ذلك أم قالت ما قالت من ذلك ظنا؟ فذلك شهادة منهم بالظن وقول بما لا تعلم، وذلك ليس من صفتها، أما وجه قيلها ذلك لربها. قيل قد قالت العلماء من أهل التأويل في ذلك أقوالا، ونحن ذاكر أقوالهم في ذلك ثم مخبرون بأصحها برهانا وأوضحها حجة. فروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثنا به أبو كريب، وساق بسنده عن ابن عباس قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة. قال وكان اسمه الحارث. قال وكان خازنا من خزان الجنة. قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت. قال وخلق الإنسان من طين، فأول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال فبعث الله جل وعز إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن،

خلق الإنسان من عجل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أي استكبر وكان من الكافرين. قال الله له: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. قال الله له: أخرج منها فما يكون لك، يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. والصغار هو الذل. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض الخلق على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. فقالوا له: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فهذا الذي أبدوا وأعلم ما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. نلاحظ قبل ما ندخل في التعليق، لأن أيضا بقي أخبار لا يمكن نأخذها اليوم لأنها طويلة، لكن لعلنا نأخذ على الأقل تعليق الإمام على هذين الخبرين الواردين عن ابن عباس، الآن سيعلق عليهما. نعم. قال رحمه الله: فهذا الخبر أوله مخالف معناه معنى الرواية التي رويت عن ابن عباس من رواية الضحاك التي قدمنا ذكرها قبل، وموافق معنى آخره معناها، وذلك أنه ذكر في أوله أن الملائكة سألت ربها: ما ذاك الخليفة؟ حين قال لها: إني جاعل في الأرض خليفة، فأجابها أنه تكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالت الملائكة حينئذ: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فكان قول الملائكة ما قالت لربها من ذلك بعد إعلام الله إياها أن ذلك كائن من ذرية الخليفة التي يجعله في الأرض، فذلك معنى خلاف أوله معنى خبر الضحاك الذي ذكرناه. وأما موافقته إياه في آخره فهو قولهم في تأويل قوله: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، وأن الملائكة قالت إذ قال لها ربها ذلك تبريا من علم الغيب: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وهذا إذا تدبره ذو الفهم علم أن أوله يفسد آخره، وأن آخره يبطل معنى أوله، وذلك أن الله تعالى ذكره إن كان أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض تفسد فيها وتسفك الدماء، فقالت الملائكة لربها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء بمثل الذي أخبرها عنهم ربها. فيجوز أن يقال لها فيما طوى عنها من العلوم: إن كنتم صادقين فيما علمتم بخبر الله إياكم أنه كائن من الأمور فأخبرتم به، فأخبرونا بالذي قد طوى الله عنكم علمه، كما قد أخبرتمونا بالذي قد أطلعكم الله على علمه، بل ذلك خلف من التأويل ودعوى على الله ما لا يجوز أن يكون له صفة. وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من الصحابة، وأن يكون التأويل منهم كان في ذلك: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما ظننتم أنكم أدركتموه من العلم بخبري إياكم أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، حتى استجزتم أن تقولوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فيكون التوبيخ حينئذ واقعا على ما ظنوا أنهم قد أدركوا بقول الله لهم: إنه يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، لا على إخبارهم بما أخبرهم الله به أنه كائن. وذلك أن الله جل ثناؤه وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرية خليفته في الأرض ما يكون منه فيها من الفساد وسبك الدماء، فقد كان طوى عنهم الخبر عما يكون من كثير منهم بما يكون من طاعتهم ربهم وإصلاحهم في أرضه وحقن الدماء ورفعه منزلتهم وكرامتهم عليه، فلم يخبرهم بذلك، فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ على ظن منها، على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكرت وظاهرهما أن جميع ذرية الخليفة الذي يجعل في الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء. فقال الله لهم: إذ علم آدم الأسماء كلها أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أنكم تعلمون أن جميع بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء على ما ظننتم في أنفسكم، إنكارا منه لقيلهم ما قالوا من ذلك على الجميع والعموم، وهو من صفة خاص ذرية الخليفة منهم. وهذا الذي ذكرنا هو صفة منا لتأويل الخبر لا القول الذي نختاره في تأويل الآية. ومما يدل على ما ذكرنا من توجيه مخرج خبر الملائكة عن إفساد ذرية الخليفة وسفكها الدماء على العموم ما حدثنا وساق بسنده عن عبد الرحمن بن سابط قوله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: يعنون الناس. نعم. طبعا الآن كما تلاحظون، يعني هذا القول أو هذه الرواية، هاتين الروايتين فيهما طول عن ابن عباس، وفيهما اختلاف من جهة المعنى عن ابن عباس. الإمام هنا كما تلاحظون لما أورد الرواية الأولى، رواية الضحاك عن ابن عباس، ثم رواية الناس، رواية عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة، نبه على وقوع الخلاف بين الروايتين، وأن كما قال أن هذا الخبر أوله مخالف معناه معنى الرواية التي رويت عن ابن عباس من رواية الضحاك. لأن يعني ما هو وجه الآن الاختلاف؟ يعني في رواية الضحاك هو يثبت ماذا؟ يثبت سكن الجن قبل آدم، وفي الرواية الثانية لا يثبت سكن الجن. ولهذا قال الإمام وهو يتكلم عن هذه لما قال: فكان قول الملائكة ما قالت ربها بعد إعلام الله إياها، يعني أن الله أعلمها إعلاما، يعني بمعنى أنها لم تكن الأرض مسكونة والجن ليس لهم علاقة بهذا الأمر، وإنما عرفوا سفك الدماء والإفساد بإعلام الله إياهم، يعني وحي من الله سبحانه وتعالى. فهذه الرواية التي هي مدلولة ورواية مجموعة من الصحابة اللي هم ابن عباس مخالفة لرواية الضحاك عن ابن عباس، مخالفة لرواية الضحاك عن ابن عباس. طبعا أيضا المؤلف هنا كأنه مال إلى أن هذا من رواية ابن عباس، مع أنها رواية عمن؟ عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة. ولهذا قال عبارة مهمة جدا في النظر إلى الخبر وإسناده، قال: وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من الصحابة. يعني أخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من الصحابة، وأن يكون التأويل منهم كان في ذلك كما ذكر، طبعا أنبئوني إلى آخر ما ذكره. المخالفة أو الموافقة الآن، موافقة إياه في آخره، فهو قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء إلى آخره، فهذا هو موافقة، يعني موافقة إياه في آخره في قولهم كذا. طيب، علق على هذا قال: وهذا إذا تدبره ذو الفهم علم أن أوله يفسد آخره وأن آخره يبطل معنى أوله، ثم شرع في الاعتراض على هذا القول كما ذكرت لكم قبل قليل من كلامه، واحتمال أن يكون وقع في نقل الخبر شيء من ذلك. أنا أريد أن نقف عند هذا، ولعلنا في اللقاء القادم، لأن الوقت يعني انتهى، لعلنا إن شاء الله نعود إلى الخبرين ونعلق عليه تعليقا إجماليا من خلال كلام الطبري، ثم نكمل الرواية الأخرى. الرواية الأخرى ما شاء الله لو جلس نقرأ فيها نحتاج ما إلى يمكن يعني ساعة إضافية لأنها طويلة جدا، ولما انتبهت لكان وقفنا قبل الخبر، لكن شرع عبد الله في القراءة فقلنا إلى أن يكون هناك موقف محتمل طبعا وليس موقفا لكنه أحسن الموجود الآن فنقف عنده. طبعا فقط أريد أن أختم لما قال في آخر هذه ونكلم سعود إليها إن شاء الله، قال على ما ظننتم في أنفسكم إنكارا منه لقيلهم ما قالوا من ذلك على الجميع والعموم، لأنه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كان يقول الاعتراض عليهم أنهم عمموا ولم يخصصوا. ثم قال وهو من صفة خاص ذرية الخليفة منهم، يعني أنها في بعض الذرية ليس كل الذرية، وهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. طبعا هو إيش يقول اللي كنت أريد أن أقف عنده، قال وهذا الذي ذكرنا هو صفة منا لتأويل الخبر لا القول الذي نختاره في تأويل الآية. لماذا أريد أن نقف عند هذه؟ من يطلع على كلام الطبري لو لم يذكر هذه العبارة يظن أن الطبري يختار هذا القول. لماذا؟ لأن الطبري يشرح ويعلل لهذا القول، ومن لا يفهم منهج الطبري يقع في هذا. والطبري في بداية تفسيره كما سبق أن ذكرنا سابقا وعدنا إليها أكثر من مرة إذا كنت تذكرون، وما دام معنا المجلد الأول لا بأس أن نعود إليه مرة أخرى، لكن ما أدري الصفحة، مفترض أن نضع الصفحة دائما، هي قريبة ليست بعيدة. اسمحوا لي أن نقرأها مرة أخرى لكي نتبين كما قلت لكم سابقا منهج الإمام الطبري ووازنوه بما ذكره هنا. الإمام الطبري رحمه الله تعالى في هذا، أي نعم هذه الآن كما تلاحظون هو يشرح ويعلل لهذا القول لكنه لا يختاره، لم يختاره كما بينه نص الآن. إيش قال في منهجه؟ يقول ونحن، هذا في صفحة 7 اللي عنده طبعة التركي، قال ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافهم فيما اختلفت فيه منه، ومبينوا، لاحظوا الآن هذا الكلام، ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم، يعني المذهب الذي يختاره والذي إيش لا يختاره، وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأقصر ما أمكن المختصر فيه. العبارة الأخيرة مبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم هو عين فعله الآن في هذا في هذين الأثرين، لأنه قال لاحظوا بعدها قال وهذا الذي ذكرنا هو صفة منا، يعني كأنه شرح نبين ماذا يريد ابن عباس في هذه الرواية، صفة منا لتأويل الخبر لا القول الذي نختاره بتأويل الآية. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نعود إلى تعليق الإمام الطبري فقط، ثم يعني نختصر فكرة الروايتين ثم نكمل بقية التفسير. وأتمنى أيضا أن تقرأوا لعلكم تراجعونه هذه الروايات التي يعدها كثير من المعاصرين إسرائيليات ولا يعتد بها ولا يعتمد عليها، كيف عالجها الطبري وكيف استفاد منها وكيف اعتمد عليها وكيف أيضا السلف ذكروها ولم يكن فيها إيش أي مشكلة بالنسبة لهم. لعلنا نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.